يقول: ما هي القراءة التي اعتمدها البخاري في صحيحه؟ فأحيانا يذكر عاصما، كان عاصم يفتح كذا وأقل منه، يذكر قراءة الأعمش مصرحا بذلك، وأحيانا يقول قرأ أهل الحجاز. لا يمكن استنباط قراءة البخاري من طريقة ما أورده من الآيات والأحاديث، فإنها تأتي على وجوه مختلفة، وأحيانا هذا يكون قبل استقرار الاختيار، بأن يكون هذا الوجه يقرأ به لفلان ثم تترك القراءة به ويصير يقرأ بوجه واحد فقط عنه. ففي الزمن المتقدم يشق أن يلزم بأن هذه القراءة هي في كتاب كذا على كذا وكذا ما لم يصرح صاحبه. فلما تأخر الناس صار الأمر متضحا أكثر فأكثر. ثم هذا الذي فعله البخاري من ذكر القراءات يدل على عناية أهل الحديث بالقراءات. ومن المعلوم أن أول من وضع أصول القراءات هو أحد حفاظ الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.